بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 61 في سلسلة أحب لغتي، وكنا بنستكمل الكلام في كتابة الهمزة المتوسطة. احنا قلنا ان احنا نقارن بين حركة الهمزة المتوسطة وحركة الحرف الذي قبلها، والحركة اللي تكسب اللي أقوى يعني تكتب الهمزة بحسب هذه الحركة. في استثناء مهم جدا بيقولوا همزة المتوسطة إذا جاءت مفتوحة قبلها حرف علة ساكن سواء كان ممدودا أو غير ممدود تكتب على السطر بلا مقارنة، بلا مقارنة بين حركتها وحركة ما قبلها. ليه؟ لأن الهمزة المفتوحة لو قبلها سكون يبقى هي هتكسب الفتح أقوى من السكون، يبقى المفروض تكتب على ألف. الاستثناء هنا بيقول لك تكتب على السطر. لإمتى؟ لو اللي قبليها ألف أو واو أو ياء ساكنة. لو ياء غير ممدودة هقول كلمة هيئة، هيئة. تعالى، الهمزة في الوسط مفتوحة وقبليها الياء ساكنة، أنا ما بقولش هيئة، لا، هي ياء بس ساكنة مش ممدودة. الهمزة المتوسطة المفتوحة إذا كان قبلها حرف علة ساكن تكتب على السطر. بس ما ينفعش الكلام ده، هكتب هيه ومشبوك فيها ليه واسيب حتة فاضية واحط الهمزة على السطر عليها فتح واحط التاء المربوطة. قالك ما هو اليه ما قبل الهمزة يوصل بما بعدها في الكتابة. لو كتبت كلمة الحرية اليه مع التاء المربوطة بتتوصل في الكتابة، فهوصل اليه بالتاء المربوطة في كلمة هيئة، فتظهر الهمزة كما لو أنها كانت مكتوبة على ياء أو على نبرة. لو أنت طبقت القاعدة بتاعت كتابة الهمزات والأقوى بتاعها يطلع هيئة هيه يه، همزة مكتوبة على ألف تاء مربوطة. الكلام دوت بعض الناس بيجيزوه، بس الكلام دوت أساسا المتعارف عليه أنه ما ينفعش، لازم تنزل على السطر ووصل ما قبلها بما بعدها تبقى هيئة ه ياء مشبوك فيها الياء مشبوك فيها النبرة أو الياء التانية اللي مفيش تحتها نقطتين ديت فوقيها الهمزة وبعدين مشبوك فيها التاء المربوطة. تعال نشوف كلمة مروءة. الهمزة مفتوحة متوسطة قبليها ساكن حرف علة ساكن، بس هنا الساكن ممدود. مروءة، لو طبقت القاعدة هتلاقي مروءة مكتوبة على ألف. الكلام ده كلام ما ينفعش، تنزل على السطر. كلمة مروءة الواو لا توصل بالتاء المربوطة في الكلام، ما تقدرش توصل الواو كده بالتاء المربوطة، ما ينفعش، فتفضل الكلمة زي ما هي. ميم ره، ميم مشبوك فيها الره وبعدين الواو والهمزة على السطر والتاء المربوطة لوحديها. تعالى لكلمة إنشاءات. الهمزة متوسطة مفتوحة قبلها ألف مد يعني ألف ساكنة بس يعني هي ممدودة، يبقى تطبق القاعدة تنزل الكلمة على السطر، وإلا هتبص لها كلمة إنشاءات مكتوبة إيه؟ همزة اللي هي ألف عليها همزة، نون مشبوكة فيها الشين مشبوكة فيها الألف، بعديها ألف عليها همزة وبعديها ألف بعديها ت. إيه المنظر ده؟ ما ينفعش تروح نازلة الهمزة على السطر تبقى إنشاءات. القاعدة الاستثناء دوت مهم جدا جدا جدا. أسئلة. أولا الهمزة اللي في أول الكلمة اتكتبت على ألف، ده شيء طبيعي. أس إي الحركة بتاعت الهمزة المتوسطة كسر، والحركة بتاعت الحرف اللي قبليها اللي هو السين سكون. الكسر يكسب، الكسر يكسب تتكتب على ياء، تبقى أس إلى على نبرة كده هوت أسئلة تن. ما بقولش أسئلة هو، أنا بقول أسئلة تن. أولا بتتنطق أسئلة، يبقى هتتكتب مربوطة. مربوطة عليها نقطتين ولا ما عليهاش نقطتين اللي هي الهي في الآخر؟ لا، عليها نقطتين، لأن بقول أسئلة تن، يبقى دي تاء مربوطة مش هاء. ما أقولش أسئلة هو لأنها مش زي عليه، لا ما ينفعش. لو جبت كلمة سؤال، سؤال يعني سين عليها ضم والهمزة في وسط الكلام بس مفتوح، لم يأتي قبلها حرف علة ساكن، يبقى السين عليها ضم والهمزة عليها فتح، الضم يكسب. أدام الضم يكسب تتكتب على واو، وانت عارف ان كلمة سؤال بتتكتب على واو، سين واو عليها همزة ألف لام. تعالى الكلمة مهمة قوي، كلمة متكافئان، متكافئان. تعال متكافئ، الهمزة في آخر الكلمة خلاص طبع عليها القاعدة، آخر الكلمة قبلها كسر يبقى متكافئ، الفه وبعدين اليه والهمزة فوق اليه. طب حطيت آن بعديها يبقى طبق القاعدة اللي برضو متكافئان، الهمزة مفتوحة والفه مكسورة، الكسر يكسب تكتب على ايه؟ يبقى متكافئان كده، متكافي الفه تحتها كسر وبعديها النبرة او الياء اللي هي ما فيش تحتها نقطتين فوقها الهمزة وبعدين الالف والنون، متكافئان، فه همزة على نبرة الف نون. طب تعالى الكلمة يلجأن، يلجأن نفس الكلام، يلجأ الالف في الاخر كده هوت، لان قبليها فتح او قبليها فتح تكتب على الف وحطيت الف ونون، متفقين ان اي الف عليها همزة وبعديها الف تانية تكتب الف مد، تكتب الف مد زي كلمة الان، الان عبارة عن الف ولام وبعدين الف عليها همزة وبعدين الف تانية وبعدين نون، ألف عليها همزة وألف تانية تكتب ألف مد، يبقى يلجأن يه لام جيم ألف عليها مد ونون. افرض قلت متلألئ عادي خالص، متلأ اللام عليها فتح، متلأ لام فتح وبعدها الهمزة ساكنة، فتح وسكون الفتح يكسب يبقى تتكتب على ألف، متلأ لئ ليه اللام مكسورة والهمزة في الآخر عليها سكون، عليها سكون ازاي؟ إذا أنت بتقول متلألئن، ما أنت مهم جدا لازم لما تيجي تطبق القاعدة لا تعتبر إعراب الكلمة، بتعتبر الكلمة في آخرها ساكنة علشان تطبق قاعدة مين اللي يكسب، مين اللي يكسب، يبقى ليه اللام عليها كسر والهمزة ساكنة، آخر الكلمة ساكنة على طول في كتابة الهمزات، يبقى كسر وسكون الكسر يكسب، يبقى متلألئ اللام ديت بعديها يه والهمزة فوق اليه. شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.